العلم والأمر الصالح والعلمان والأمر الكريم كما قرأت أمسا كما قرأنا سريفك أمسا أمسا أمسا أمسا أمسا محصورة الشرطية ثالثا المحصورة وهي ما بين فيها تنمية أحوال الحكم وأوقاته أي الحكم تنميته كلا أو بعدا وهي على قسمين كما هي الحملية كلية وجزئية. ألف الكلية وهي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أي الأوقات يعني في كل الأوقات وفي كل الأحوال يعني في الإيجاب والسلب. مثال المفسرين كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت ذلك سبيل السعادة يعني في كل الأوقات ليس أو كل الأزمان ليس أبدا أو ليس الوقتان إذا كان الإنسان صبورا على الشرائد كان غير موفق في أعماله يعني سلب هذا الاتصال في كل الأوقات وفي كل الأزمان. مثال المنتقلة دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا يعني في كل الأوقات والأزمان ليس أبدا أو ليس البتة إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين سلب هذا الانفصال في كل الأوقات في كل الأزمان حكم السلب. الجزئية إذا كان إثبات الحكم أو رفعه يختص به بعضا غير معين من الأحوال والأوقات مثال المتصل قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا فإن حكم الاتصال بين التابع والمقدم في بعض الأوقات في بعض الأزمنة في بعض الأحوال وليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله سلب هذا الاتصال في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال. مثال المنفصلة قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا وذلك عندما يكون في السيارة مثلا إذا يمكنه الوقوف فإن الانفصال بين الطرفين كائن في هذا سلب الانفصال بين الطرفين كان في بعض الأوقات قد لا يكون كان في بعض الانفصال مش الانفصال قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا فهنا سلب الانفصال حكم سلب الانفصال في بعض الأزمنة في بعض الأحوال. السور في القضية الشرطية السور في الحملية يدل على كمية أسرار الموضوع كما تقدم أما في الشرطية أما نقول كمية أسرار الموضوع القضية الشرطية لا موضوع لها أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان أو خصوصها عموم الأحوال والأزمان على الكلية أو خصوصها على الجزئية ولكل من المحصورات الأربع صورا يختص به كالحملية. فصور الموجبة الكلية الشرطية كلما ومهما ومتى ونحوها في المتصلة تختص المتصلة ودائما في المنفصلة. صورة السالبة الكلية ليس أبدا وليس البتة ثم تصور المنفصلة اشتف الاثنين. صور الموجبة الجزئية قد يكون فيهما يعني في المتصلة وفي المنفصلة كل لفظنا يدل على هذه كل لفظ يبحث عنه يدل في الدلالة خلوا كل تصور يعني مو غير إلا يأتي نفسه بالله كل لفظ مثل الموارد في القضية الحملية حين موقوف الكلمات تصور القضية كلها على كل كاتلة وآمنة مين يقول أي لفظ من لغة أخرى يدل على هذا المعنى فهو يدل على سورة الكلية. سورة الثالبة الجزئية قد لا يكون فيهما يعني في المنتقلة والمتصلة وليس كلنا خاص بالمتصلة. بعد هذا الكلام الذي تقدم بالأمس حول تقسيم القضية كما تقدم هناك باعتبار كيفها إلى موجبة واردة أو باعتبار الموضوع المحمول المقدمة التالي قضية حملية وأخرى شرطية، ثم قلنا الحملية تنقسم باعتبار موضوعها إلى أربعة: شخصية طبيعية مهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وكذلك قلنا بأن الشرطية تنقسم باعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة وإلى محصورة، والمحصورة منها إلى كلية وجزئية. اليوم نتكلم عن تقسيمات جديدة من القضية الحملية. القضية الحملية كما تقدم بأنها وضعت لها تقسيمات باعتبار موضوعها، فتقدم الكلام في ذلك، تقسيمات باعتبار الشيء، فقلنا بأنها باعتبار الموضوع تشترك في الجملة مع القضية الشرطية. اللي ضيّن هذا الكلام أمس بأنه القضية الشرطية تنقسم إلى باعتبار الأزمان إلى ثلاثة، وتلك إلى أربعة في الجملة في الاشتراك، يعني تفصيلا أربعة بأربعة موجود، لكن ثلاثة في مقابل أربعة جملة يحتل الاشتراك. هنا درسنا في هذه الأيام حول تقسيمات القضية الحملية وتقسيمات القضية الحملية الخاصة بها في ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول اللي راح ندرسه اليوم تقسيم القضية الحملية باعتبار عن الملاب أساس القسمة، ذات أساسات متعددة والمقسم واحد، كل حول القضية الحملية المقسم واحد إلا أن القسمة مختلفة، يعني اعتبارات القسمة مختلفة، ملاكات أساسات القسمة كما تقدم في مرحلة القسمة. أول تقسيم للقضية الحملية نقول تقسيمها باعتبار وجود موضوعنا في القضية الموجبة. قضية حملية موجبة موضوعها باعتبار وجود الموضوع، فهم تقسيم القضية الحملية لا أكثر. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم القضية الحملية باعتبار تحصيل أو تحصل الموضوع والمحمول أي أحدهما أو عدولهما، كما أن القضية المحصلة والقضية المعدولة، هذا تقسيم آخر للقضية الحملية. التقسيم الثالث تقسيم القضية الحملية باعتبار جهة النسبة، يعني تأتينا بأن النسبة في داخل القضية هي جهة النسبة، هل هذه القضية موجهة أو غير موجهة، مفقودة الجهة كما سيأتي. وإن شاء الله هذا قبل هذا التقسيم راح يسبق مقدمة اللي يسمونه مواد القضايا، مواد القضايا خارج بحثنا لكن هي من باب المقدمة للدخول في جهات القضية. فعلى هذا تكون عندنا تقسيمات القضية الحملية بثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار وجود موضوعها في القضية الموجبة، الاعتبار الثاني باعتبار التحصيل والعدول في القضية الحملية، الاعتبار الثالث باعتبار جهة النسبة في القضية الحملية. اليوم نحاول ناخذ التقسيم الأول والتقسيم الثاني. قبل أن ندخل في تقسيمات القضية الحملية باعتبار وجود موضوعها، يعني الحملية الموجبة باعتبار وجود موضوعها، قبل أن ندخل في ذلك لا بد من مقدمة. المقدمة أولا: لماذا الكلام حول القضية الحملية الموجبة ولم نتكلم حول القضية الثالثة؟ الحملية الموجبة حملية لها موضوع ولها نون، ومعنى الكلام في معنى القضية الحملية كما تقدم هو أن نحكم بالمحمول على الموضوع، يعني لا بد أن نتصور وجود الموضوع ثم نحمل المحمول على الموضوع. الهوية الثالثة الحملية قلنا هي في الواقع ليست بحملية، هي ليست بحملية، وإنما ننزلها منزلة من؟ منزلة الموجبة، أن تنزيلا بالموجبة نقول لها هي حملية، ولا هي في الواقع ليست بحملية. فقلنا القضية الحملية الموجبة هي التي تفيد في التعريف معها، ما حكم القضية الحمد عليه ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي عن قلنا القسم الثاني من التعريف أو نفي عن خاص بنا ذلك الكلام الآن عن الحمدية الموجبة ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء يعني التي أفادت ثبوت شيء لشيء ثابت المفروض ثبوته. القاعدة عندهم قاعدة فلسفية تقول أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثبوت المحمول للموضوع فرع لثبوت الموضوع. ثبوت القيام لزيد زيدا قائم. ثبوت القيام لزيد فرع لثبوت زيد اولا. يعني لا بد من تطور زيد ثابت ثم نقول بان القيام ثابت لزيد. فعلى هذا القضية الحمليات الموجبة لا بد من فرض ثبوت الموضوع اولا ثم نثبت له المحمول. ما دل على القضية الحملية لا حكم فيها بثبوت شيء لشيء لا بد ان يكون هذا الشيء مفروضا وجود. والا لو لم يكن هذا الموضوع او هذا الشيء مفروض الوجود لما امكن ان نثبت له اي شيء المحمول. يعني عندما اريد ان اقول زيد وغير موجود زيد قائم هذا لا يصح الحمل. لا يثبت حمل القيام ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هنا المثبت له لم يكن مثبت لم يكن مثبت فكيف تفرع عليه هذا الثبوت؟ يعني القيام كيف انسبه لزيد المعدوم؟ الاكل كيف انسبه لزيد المعدوم؟ الشرب كيف اثبته لزيد المعدوم؟ وكما يقولون في المثال المعهود الذي يذكر الشهر اول العرش ثم الناقش. يعني اول يحصل هذا الموضوع ثم ينقش بالهواء وما يصير لا بد من العرش اولا ثم الناقش. على هذا الكلام الذي خلاصته بان القضيه الحمليه الموجبة لا بد من افتراض موضوعها ثابت ثم نثبت له المحمول. ما لم يكن ثابتا لا يمكننا ان نثبت شيء للموضوع. على العكس من القضية الحملية على العكس منها القضية الحملية الموجبة على العكس منها اي قضية؟ القضية التالية. هناك لا بد من افتراض الموضوع. هنا في القضية الثالثة لا ليس من الضروري ان يكون الموضوع ماذا؟ ان يكون الموضوع ثابتا لانه سلب. لانه سلب يعني كل شيء معدوم يصح ان تسلب عنه كل شيء ايضا لانه معدوم. لانه معدوم ما دام معدوم يصح سلبه كل شيء عام. ولذلك قالوا بان السالبة القضية السالبة بانتفاء الموضوع قضية شنو؟ سابقة. لانه كلما كان الشيء معدوم صح سلب الشيء عنه لانه معدوم مو ثابت حتى لو سلب الله عنه يصح. ولذلك قالوا بان القضية الثالثة بانتفاء الموضوع سابقة كما يقولون في المثال المعروف بينهم. أبو عيسى لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يمشي ولا ولا ولا ولا سلب الأشياء هو أصلا موضوع التكليف. ولذلك نعم نقول هذه القضية ثالثة بانتفاء الموضوع ثالثة بالتثبيت يقول لها لك الآن تماطل أصلا ثالثة بانتفاء الموضوع نصدق الكلمة نصدق الكلام من نصدق كلامه سالم مثل الموضوع اسلم عنها أي ناشي لأن موضوعها منتهي. المراد من هذا البيان المتقدم شنو؟ اللي يريد أن نوصل إلى نتيجة بأنه لماذا قسم القضية الحملية باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود موضوعها الحملية الموجبة، ولم يدخل في التقسيم من؟ ولم يدخل السالبة. قلنا لأن القضية الحملية الموجبة لا تقع ولا تكون صادقة إلا في فرض ثبوت موضوعها، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بينما القضية الحملية السالبة مو بالضروري إلا أن يكون موضوعها ثابت، مو بالضروري إلا أن يكون موضوعها تصدق مع انتفاء موضوعها كما مثلنا في السالب انتفاء الموضوع، ولا تشمل غرض القسمة ما يشملها، غرض القسمة ما يشملها. ولذلك انحصر تقسيم القضية الحملية الموجبة باعتبار وجود موضوعها في الموجبة انحصر، لأنه غرض القسمة يتعلق بها ولا يتعلق بالسالبة. القضية الحملية الموجبة باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون موضوع القضية الحملية الموجبة وجوده في الذهن خاصة ولا يوجد لك في الخارج، موجود فقط وفقط في الذهن، في الخارج ليس له وجود، في الخارج عليكم السلام ليس له وجود. وتارة موضوع القضية الحملية الموجبة موجود في الخارج، موجود في الخارج لكن موجود بأفراده المتحققة، يعني اللي حصل في أهل الأزمة، اللي وجدت بالفعل عبر عنها، اللي وجدت بالفعل يعني أفراد مقدرة، أفراد ستوجد، الحكم شنو ما يشملها الحكم شاء. يعني مزية مزية أصولية راح أذكركم شلون نستفيد منها الأصولية. المبحث تحت العنوان الحلقات القضية الخارجية والقضية الحقيقية. زين، وتارة يكون موضوع القضية الحملية يكون موضوعها ماذا؟ متعلق بالوجود الخارجي أو وجود الذهن، موجود كما يقولون في نفس الأمر. نفس الأمر شنو الحلية؟ موجود هذا موضوع القضية الحملية موجود في نفس الأمر، يعني في نفس الواقع، يعني في نفس الواقع، في نفس الواقع. وهذه الكلمات نفس الأمر كان صحيح المطلب نرجع له. نفس الأمر هذا مصطلح فلسفي اختلفوا فيه، وإن كان الأصح هو اللي ذكرته الآن في نفس كلمة نفس الواقع. الفلاسفة إليهم معنيان في هذا المصطلح نفس الأمر. بعضهم قال بأن نفس الأمر عبارة عن العقل فعال توجد فيه كل الصور المعقولة، لأن مثل الخزانة موجودة فيها كل الصور المعقولة. فأنا لما أقول قضية، لما أسمع قضية، إذا طابقت هذه القضية ما في العقل الفعال من صور عقلية يقولون طابقت نفس الأمر، طابقت شنو؟ نفس الأمر. هذا قول، هذا القول الفلاسفي الدنيا. القول الثاني بأن نفس الأمر من هذا الأمر، نفس الأمر يعني مطابقة للواقع، فإذا طابقت الواقع يقولون طابقت نفس الأمر، لم تطابق الآن وما طابقت نفس الآن. تجيب الآن نرجع إلى قضيتنا. وتارة يكون موضوع أو وجود موضوع القضية الحملية الموجبة تارة يكون موجود في نفس الأمر والواقع. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الحكم في القضية الحملية الموجبة، الحكم بالمحمول على أفراد الموضوع المتحققة بالفعل موجودة بالفعل، ها، والتي ستتحقق والتي ستكون الممكنة، يعني الممكنة. لأن الحكم مو متعلق بالفرد مو بالأفراد، الحكم في الواقع متعلق بالحقيقة، كل من ثبتت له هذه الحقيقة فالحكم لا، كل من ثبتت له هذه الحقيقة فالحكم لا. مثال الأول الذي يكون عن أمة يعقوب الفرق الخارجية والحقيقية الأمر. هو أنه هذه يعني في على الكل يعني في الموضوع هذا يعني الخارجية الحقيقية نعم تلك تشمل الأفراد المطلقة بالفعل وهذا المطلقة بالفعل والقدر أعمى مثلا إذا قلنا الإنسان بالنسبة للخارجية يشمل فقط الإنسان من غير أما بالنسبة في الحقيقية يشمل كل حقيقة الإنسان بلا زين نرجع اللي بيقول هذا اللي عبرت عنه بأن موضوع القضية الحملية الموجبات يكون موجود في الذهن مثل شنو يعني مثل كل اجتماع نقيضين ما لا مغاير لاجتماع مثلين خلنا اجتماع مثلين كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين وين اجتماع النقيضين اجتماع المثلين في العرب عرفناه اجتماع المثلين موجود في الخارج اجتماع النقيضين غير موجود هذا ابحث عنه في الدنيا كلها لا تحصل على اجتماع النقيضين وانما وجود فقط في داخل الذهن كل جبل ياقوت او كل جبل ياقوت ممكن الوجود جبل ياقوت العالم كله بعد جبل ياقوت بعد ايران يسد الصفال وانما جبل ياقوت موجود في الذهن اجتماع الضدين وغيرها من الاشياء التي لا توجد الا في الذهن شريك الجاري كان عليه وانا هذا موجود في داخل الذهن فقط بالنسبه للاشياء الاعتباريه ايضا كلمه الجيش لا تحقق وجود الخارج من الاشياء الاعتباريه هذا على القول بانه هذا الكل الموجود بوجود افراد في الخارج بعضهم قال بانه جسم موجود في الخارج وان انتزعنا هذا من موجود في الخارج من مصدر من هذا ان شاء الله إذا درست حاشية نذكر لكم ست أقوال من المسألة. أول نذكرها إحنا ذكرت لكم في كل الطبيعي والعقلي المنطقي. بس تذكرون ست أقوال في كل الأيمنة على الخلاف الواردي أنا ست الأقوال. أعود فأقول بأن القضية التي يكون الحكم بالمحمول على موضوعها الموجود حملية الموجبات وهذا هذا الموضوع وجوده فقط وفقط في الذهن يعني الحكم ثابت للموضوع في الذهن فقط الذهني فقط نسمي القضية كما قلنا القضية الذهنية أما الثاني اللي قلنا بأن موضوعها موجود في الخارج على وجه نلاحظ فيه شنو نلاحظ فيه في الأفراد خصوص الأفراد المتواجدة في أحد الأزمنة الثلاثة يعني الموجودة بالفعل اللي وجدت اللي تحققت لها هذه الحقيقة الموجودة بالفعل فيكون الحكم على هذا الأساس ثابت لهذه الأفراد الموجودة بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة هي الثلاثة في الماضي والمحل الماضي والمحل الماضي حققت لها الله لها هذا الآن يعني يحصل الثلاثة أحد الأزمنة ليه؟ اللي هنا القضية الفعلية يعني تحقق شيء فعلا في الأصول هذه القضايا قيدة الحقيقية والخارجية يدرسون من هذا الباب من ناحية الحكم يعني لو غربت لنا رواية من الروايات احنا ما ندري هل الحكم فيها متعلق بالأفراد الموجودة بالفعل على نحو القضية هل الحكم على نحو القضية الخارجية أو الحكم على نحو القضية الحقيقية يقولون من قبل بأنهم تروى رواية بأن أمير المؤمنين صلى الله عليه أمرهم له الجنود الأكثر مالهم بأن يخضبوا اللحى كانوا شياب وكبار وكذا والمقابل لهم كل شباب في الحارب مثل الحرب القديمة لما يكون شاب وكبير يعطي قوة لماذا يقولون أقوياء يعني جيش متهرج جيش كلهم بتبارسين كلهم ضعاف كلهم كذا فحتى يلقون الخوف أيضا في الجانب الآخر كانوا يتصورون أن جيش المسلمين لا يصور كل شيء وكبار سن وكذا وهم شباب وأقوياء فأمين ومين أمرهم بشنو بخرج اللحاء مثلا هذه الرواية ترجع لأنها أنهم الأمر بخرج اللحاء استفادوا منه الاستحباب زي بيجي الفقهاء هذا الحكم خرج اللحاء استحباب خرج اللحاء هذا الحكم هل هو على نحو القضية الخارجية يعني فقط للأفراد الخارجين لو يجب في عهد النبي احنا ما يتعلق منها أو لا على نحو القضية الحقيقية كل من هو مسلم يتعلق من التكليف هذه الحقيقة ثابتة إليه فالحكم ثابت إليه كل ما وجد في هذه الحقيقة الحكم ثابت بعد مليون سنة الحكم أيضا يرتع على استحباب يرى بأنه طبعا الأصل أن تكون الأحكام على نحو القضية الحقيقية لكن متى ما كانت قرينة تصنع على نحو القضية الخارجية متى واحد يتبع النص التاريخي أو كتب التاريخ فيجد أن كلمة أمير المؤمنين يستفيدونها لأنه مو المراد منها مو المراد منها بس الأفراد الخارجيين في زمانه وإن المراد منها عام فيثبت على نحو القضية الحقيقية بعض الناس يستفيد من النص التاريخي أنه بالأفراد الخارجيين مع المسلمين اللي كانوا في عهده لا يتعلق بعد حتى لو جو المسلمين في غير عهد تلك الحملة وتلك الحرب لا يتعدى لهم مثلا الحكم فالأولى الأمر القضية الخارجية الثاني تسمى بالقضية الحقيقية فقلنا على هذا الأساس كما هو يمثل في أمثلته المعرفة نقرأ بعدين فنقول في القضية الخارجية يكون الحكم على الأفراد الموجودة بالفعل الأفراد الموجودة بالفعل ولا يشمل الأفراد المخدرة الوجود ولذلك القضية الحقيقية أعم من القضية الخارجية باعتبار أنها تشمل الأفراد الموجودة بالفعل والمخدرة الوجود لأن الحكم مو للأفراد الموجودة الحكم في الواقع للحقيقة نقول دائر مدار دائر مدار الحقيقة وين وراح الحقيقة مثل ما نقول النجاسة دائر مدار هذا الشيء النجس وين هذا الحق نجس هو النجاسة هكذا الحكم هنا دائر مدار من دائر مدار الحقيقة وين ما تحققت الحقيقة الحكم ثابت لها الحكم ثابت لها لأنه يتعلق بنفس الأمر والواقع يعني في الأمور الواقعية مو في الأمور الخارجية مو في الأمور الخارجية الحكم ثابت وجدت أفراد أم لم توجد الحكم ثابت له في الواقع لأنه يتعلق بالحقيقة وهو ثابت أو موجود في نفس الأمر والواقع كما هو يمثل أو كما مثلنا بالمثال التقسيم الثاني تقسيم القضية الحملية باعتبار التحصل موضوع القضية الحملية أو محمولة قد يكون أحد أمرين إما أن يكون شيئا محصلا يدير التحصل معناه الوجود معناه يدير التشخص الحصول إما أن يكون شيئا محصلا شيئا محصل يعني شيء موجود ذات معناه ذات محصلا أو يكون صفة وجودية يعني حصول شيء لشيء هذا معنى صفة وجودية حصول شيء لشيء صفة قائمة للغير إما أن يكون شيئا محصلا كقولنا إنسان زين محمد علي دار كتاب هذه الأشياء تكون أشياء محصلة على ذوات موجودة وإما أن تكون وإما أن تكون صفات وجودية قائمة بالغير ها يعني شيء لشيء آخر، صفة لشيء آخر. فقولنا عالم، هل عالم صفة؟ لا يقال عالم إلا لشيء، عالم وصف لفلان أنه عالم، قائم وصف لفلان بأنه قائم، كريم وصف لفلان بأنه كريم، يفعل. وإما أن تكون صفة قائمة بالغير تواصلنا. ففي قولنا زيد قائم، زيد يقال له موضوع محصل، قائم يقال له محمول محصل، الأول شيء موجود، ذات موجودة، والثاني ماذا؟ نقول صفة وجودية، صفة قائمة بالغير، صفة قائمة بالغير وهو قائم. فإن قولنا قائم، فإن قولنا قائم صفة لمن؟ لزيد. هذا معنى التحصيل او الحصول او التحصل. اما القضية المعلولة او العدول، العدول يقولون العدل في الاصل، العدل معناه في اللغة اصل معنى العدل والانحراف، لكن احنا الحين المتبادة عندنا العدل معنى ماذا؟ عدم الانحراف، انصاف، استقامة، بينما هو العدل يعني عدول، فلان عدل، فلان فلان عدل من الفقيه الى فقيه اخر، يعني انحرف من هذا القتل قتل اخر، فلان عدل يعني صار او عدل عن فكرته يعني انحرف عنها، هذا معنى العدول. العدول يعني يقول نفسه، يريد يقول ان اصل القضيه الحمليه قضيه مستقيمه، يعني المطلوب في الاصل موضوع محصل ومحمول محصل، ولكن قد نخرج من هذا الخط المستقيم، قد نخرج من هذا الخط المثبت، يعني نعجب يحصل عندنا عدول. العدول شنو معناه؟ معناه دخول حرف السلب على الموضوع او على المحمول، ان السلب خروج عن الاثبات، يعني عدول من الاثبات الى السلب، هذا معناه دخول حرف السلب على الموضوع او على المحمول، بحيث لابد ان تاخذ الحيثيه، مو دخول ذلك، دخول مع قيد، بحيث ان يكون حرف السلب جزء من الموضوع او جزء من المحمول، عندها تكون القضيه قضيه قضيه معلومه. ولذلك على اساس هذا الكلام، على اساس معنى العدول، قسموا القضيه الحمليه باعتبار التحصيل، باعتبار الحصول والعدول الى قسمين، قضايا محصله وقضايا معدولة. القضايا المحصلة إما أن تكون محصلة الموضوع، يعني فقط التحصيل فقط الموضوع، يعني إذا قلنا محصلة الموضوع يعني المحمول شنو؟ معدول، وإذا قلنا محصلة المحمول يعني الموضوع معدول، أو محصلة الطرفين الموضوع والمحمول محصل. زيدون قائم، فنقول زيدون محصل شيء موجود، شيء موجودي، وقائم صفة وجودية، فكلا الطرفين محصل، انت من هذه القضية محصلة الطرفين، محصلة الطرفين، وقد يكون محصلة الموضوع فقط. زيدون هو ليس بقائم، زيد هو ليس بقائم، فزيد الموضوع محصل شيء وجودي، المحمول غير محصل معدول لدخول أداة السلب في المحمول ووقوعها جزءا من المحمول. واضح؟ قد يكون العاكس، قد يكون العاكس، غير زيد هو قائم، غير زيد هو قائم، فدخول أداة السلب على وين؟ على الموضوع، فيكون الموضوع معدول والمحمول محصل، فيتسمى محصلة المحمول. فعندنا المحصلة تنقسم إلى ثلاثة، محصلة موضوع، محصلة محمول، محصلة طرفين. هذا الكلام اللي تكلمت كله في القضايا الموجبة، كذلك في القضية السالبة يصح أن تقع محصلة الطرفين. زيد ليس بقائم، زيد هو الموضوع، المحمول شنو؟ لا، المحمول قائم، المحمول قائم، ليس مو داخل جزء المحمول. ها؟ ها؟ ها؟ وفي الكابتن الكبير يقول هو الحين ما هو الفرق بين السالب الحمل وسلب الحمل وحمل السلب كما تأتينا التنبيه الأخير نصلي. يعني الفرق يطلع على الآية الضمير عاد. نقول زيد هو قائل ليس قائل زيد ليس بقائل زيد ليس بقائل. شو الفرق بين العدول وبين هذه محصلة الطرفين؟ الضمير مرة رابطة زيدون هو ليس بقائم يصير المحمول إليه ليس بقائم. زيد ليس هو بقائم يصير المحمول إليه هو قائم يصير هذا المحمول. زين احنا نقول محصلة الطرفين السالبة اذا كان رابطة بعدها يعني الاداة كم تسبق الرابطة ما تكون جزء من المحمول. كمية زيد هو زيد ليس هو بقائم زيد نقول عنه محصل الموضوع باعتبار شيء وجودي وقائم المحمول وقائم المحمول باعتبار انها صفات وجودية ولم يكن على جزء منها نقول محصل الطرفين. كذلك في قولنا زيد زيد هو او ليس زيد هو اختار واحدة اخرى مثال مثال اخر يذكر هنا كله لا عالم كما يقول كل لا عالم هو غير صائد الرأي كل عالم ثالث قضية ثالث كل لا عالم هو غير صائد الرأي فغير أدخلناه على شنو على المحمول جزء من المحمول فيكون تكون شنو معدولة المحمول محصلة الموضوع حصلت الموضوع حصلت كله ليس كله لا عالم لا عالم هاي أداة تسمى القضية يعني يصير داخلة مثل ما شاهد مثل كلا مو بالموضوع الموضوع على عالم ها لا استغفر الله لا عالم كله عن العدولة لا خطأ ما نقول هذا احنا نقول شنو لا حصلت الموضوع سالبة زيد زيد ليس هو غير قائم زيد ليس هو غير قائم قضية ثالبة وموضوعها محصل ثالث شيء وجودي محمول على هذا معلول بقوة ناسبة فعاجزة من المحمول. كما قلنا في المحصلة المعدولة كذلك يعني تنقسم إلى ثلاثة تقول معدولة الطرفين معدولة الطرفين كقولنا غير العالم غير العالم غير مصيبة غير العالم هو غير مصيب فهل الموضوع معدول وكذلك المحمول معدول فنسميها معدولة الطرفين الوقوع ثم جسلت غير غير العالم غير طابع الجسم العدل غير العالم غير ولا كما سيأتي لنا غير ولا نستخدمها في المعلولة دائما يعني عدلات من المعلولة الآن إذا قلنا معلولة بس أداة الشرب ما موجودة حق الطبيعة تكون ثالثة لا لا احنا نتكلم عن الموجودة الآن معلولة في الطرفين الموجودة أما معلولة في الطرفين الثالثة مثلا كما قلت غير العالم ليس هو غير مصيب غير العالم ليس هو غير مصيب فغير العالم موضوع هو غير مصيب المحمول أداة الصبي القضية من الثالثة ليس فهم؟ زين بين معدولة الموضوع ومحصلة المحمول أو محصلة الموضوع ومعدولة المحمول بالتناسب بالمقترات يعني كل ما قلنا بأن هذه القضية معدولة الموضوع لابد أن نتصور محمولة شنو محصلة محمولة محصلة الموضوع لابد أن نتصور محمولة شنو معدولة الموضوع وهكذا يكون قسمين عندنا معدولة الطرفين محصلة الطرفين ثم الاختلاف معدولة الموضوع أو محصلة الموضوع وهكذا. زين السؤال يطرح كيف نفرق بين القضية السالبة حلية السالبة وبين القضية المعدولة الحلية بعبارة كيف نفرق بين سلب الحمل وحمل السالب معدولة محمول والسالبة المحصولة المحصلة محمول. يذكر من الفروق فرقين، الفرق الأول في المعنى والثاني في اللفظ ذكرناه. الفرق الأول الذي هو في المعنى هكذا: المقصود بالسالبة سلب الحمل، يعني عندنا محمول وإحنا نسلب المحمول عن الموضوع. ماشي؟ في قولنا زيدان ليس بقائم، الموضوع زيد المحمول قائم، احنا نسلب المحمول، نسلب القياس عن زيد، هذا معنى سلب الحمل. والمقصود بالمعدولة المحمول، معدولة المحمول نسميها حمل السلب، زيد هو غير قائم، هو غير قائم، يعني هذا السلب الحمله غير قائم كله محمول، يسمي موضوع محمول قليل موجودة، لأن المحمول الذي بتاعه كذا ما حكم على قليل حمله، ما حكم فيها يتبوه في شيء وشيء، يعني حمل المحمول على الموضوع. فاحنا نقول نحمل المحمول وهو غير قائم، له سلب غير قائم سلب، نحمل السلب على الموضوع. فالأول يسمونه سلب الحمل والثاني يسمى بحمل السلب. زين، يعني بهذه الصورة يكون السلب في الأول اللي هو في سلب الحمل يكون السلب موجب من المحمول وإنما خارجا عنه، بينما في حمل السلب يكون السلب ماذا؟ جزء من المحمول فيحمل على الموضوع. زين، هذا الأول اللي هو الفرق في المعنى من ناحية المعنى. أما من ناحية اللفظ فقد تقدم الكلام، اللفظ مرجعه إلى شنو؟ الرابطة. في السالبة الحملية يعني في سلب الحمل تكون الرابطة بعد عداة السلب، زيد ليس هو قائم. في حمل السلب تكون الرابطة قبل عداة السلب، زيد هو ليس بقائم وهو قائم. شيخ مثلا هذا لا بد أن تكون الرابطة ظاهرة بعكس أين في المعقد ولا لأن الصور حتى توضع. زين، على هذا الأساس نقول وأن المستعمل من أدوات السلب، المستعمل من أدوات السلب في القضية السالبة ليس، أن في المعدولة غالبا يعني استخدمنا ليس في الحدود أيضا، غالبا أداة لا وغير تدخل كأدوات سلب يعني لعدول الموضوع أو المحمول، وليس تستخدم في القضية السالبة. خلاصة نرجع نكرر ما أخذنا، تقسيم قلنا القضية الحمية لها ثلاثة تقسيمات، مرة نقسمها باعتبار وجود موضوعها في القضية الحمية موجبة، ومرة نقسمها باعتبار التصوير التعاق والعديل يعني حسنا معديلا، ومرة نقسمها باعتبار جهة المسلمة على من جاءه لغد إن شاء الله. اللي أخذناه اليوم تقسيم القضية الحمية باعتبار وجود موضوعها في الحمية موجبة، فقلنا لماذا نختار موجبة على السالبة؟ لأن معنى القضية الحمية الموجبة معناها أن ثبوت المحمول للموضوع أن يكون الموضوع مفروض الوجود، لأن ثبوت شيء إلى شيء فرع ثبوت المثلة لا، لأنه لا يمكننا أن نثبت شيء إليه ما لم يكن مفروض الوجود. فقلنا يا سيدنا قائم مثلا لا بد من وجود ذلك ثم نثبت له القيام. أما القضية السالبة على العكس من ذلك ليس من المفروض أن يكون موضوع موجود، لأن ما قلت موجود قد لا يكون موجود، ويصح السلب عنها لأنه افترضنا عدمه وما دام معدوم فيصح سلب كل شيء عن، فيصح سلب كل شيء عن. ولذلك قالوا لأن القضية السالبة تدفع الموضوع قضية ما لا صادقة. ثم نقول المراد من هذا الكلام أن القضية الحملية الموجبة هي غرض القسمة، لأنه لا بد من افتراض موضوعها موجود، بينما القضية السالبة ليس هذه اللابدية لا تصل إليها. تقسيم القضية الحملية باعتبار وجود موضوعها الحملية الموجبة ينقسم إلى ثلاثة: تارة يكون الحكم على الموضوع الموجود في الذهن فقولنا كل اجتماع النقيضين مغاير الاجتماع الاثنين، او ثالثا يكون الحكم على موضوع موجود في الخارج تعتاد موجودة بالفعل في احد الازمنة الثلاثة، ها في احد الازمنة الثلاثة، وقلنا هذا القليل الاولى تسمى منية والثانية تسمى خارجية، وثالثا يكون الحكم على الموضوع الموجود في نفس الامر والواقع في نفس الامر والواقع، والحكم في الواقع هذا الى خصوص الافراد سواء كانت موجودة بالفعل او مقدرة الوجود، سمينا هذه القضية بالقضية الخارجية. والتقسيم الثاني الحقيقية، والتقسيم الثالث قلنا تقسيم القضية الحملية باعتبار الاصول الثانية، ويجب معنى شيء محصل وشيء معدود، قلنا معنى المحصل يعني شيء موجود، اما ان يكون شيء موجود بات موجود زيد عامر قال الكتاب بات، او يكون صفة قائمة بالغير صفة وجودية قائم كريم يتعلم يكتب وهكذا وغيرها من الصفات. زين، والعدول معنى خروج عن الاصل، خروج عن الاصل معنى العدول، يعني دخول اداة السلب على الموضوع او المحلول بحيث تكون جزء من الموضوع او جزء من المحلول. قسم القضية الحملية باعتبار العدول والتحديد الى هذا الاقسام، انها تنقسم الى محصلة الطرفين او الى محلولة الطرفين، محصلة الموضوع معلولة المحمول، محصلة المحمول معلولة الموضوع. ثم قلنا تنبيها على ذلك الفرق بين القضية السالبة وبين القضية المعدولة السالبة المحصلة المحمول وبين القضية الموجبة المعدولة المحمول، الفرق بينها فرق من ناحية اللفظ وفرق من ناحية المعنى. أما من ناحية اللفظ فقلنا بأن الرابطة إذا وقعت بعد أداة السير فنقول السالبة محصلة المحمول، إذا وقعت قبل أداة السير نقول عنها معدولة المحمول. زين، هذا من ناحية اللفظ. أما من ناحية المعنى فنقول أن السالبة المحصلة المحمول معناها عندنا هذا سلب الحامل، يعني هذا المحمول سلبناه عن الموضوع، هذا المحمول سلبناه عن الموضوع. بينما في الثاني نقول حمل السالب، حمل السالب كما يقول ادعاء نفي ونفي ادعاء، يعني في قولنا مثلا عندما سألت واحد فتقول له زيد ليس بقائم، هذا زيد ليس بقائم ثم نفي ادعاء، نفي ادعاء القيام، لا أمر ادعاء الناس، تقول زيد هو ليس بقائم ادعاء الناس، فيقول حمل السالب، حمل السالب يسمونه ادعاء النفي، وسلب الحامل يسمونه نفي الادعاء. واضح رأيك؟ وقلنا بأنك تستعمل غالبا ليس للسالبة ولا وغير تستخدم للمعدولة. الحمد لله رب العالمين. تقرأ خلاص.